أن الخميس لفقد رمز كفاحه وتداول الخبر الحزين يقال قتل الأبي وخضبت دماؤه والعز في قان الدماء يسال حس الأحبة بعدكم زلزال صدعت بفراقكم أجبال طاف الله يا رمز الفداء تحية أو هل يصوم المدح فيك مقال قتل الذي صنع الشجاعة يوما يبكي الشجاعة والإباء رجال قتل المظفر مقبلا لا مدبرا ودماؤنا يوم الجهاد حلال سالت دماء الباذلين لربهم ويسطر الذكر الندي نصال قاومت كيدا معتدين مناضلا فخر لردع المعتدين نضال قد كنت قرضابا يزول بحده رأس وهام للرقاب تنال حس الأحبة بعدكم زلزال وتصدعت لفراقكم أجبال طاف الله يا رمز الفداء تحية أو هل يصوم المدح فيك مقالها يمناك تحنو للشباب مطببا وتدك جيش الغاصبين شمال كان الأب الحاني على إخوانه ولديه في ساحل وغست مسال وإذا أثيرت هيعة فترى بها من عزمه تتأخر الأبطال ما كان مثل القاعدين تخاذلوا لزموا بيوتهم فهم جهال لما أتى أمر الإله أن انفروا النفس جادت منك والأموال حس الأحبة بعدكم زلزال وتصدعت لفراقكم أجبال طاف الله يا رمز الفداء تحية أو هل يصوم المدح فيك مقالها لما أتى أمر المهيمن جاهد ما أقعدتك الدار والأطلال لما أتى أمر المليك وقاتل ما قيد الليث الهصور عقال قد حركته آل عمران التي حكت البسالة فيه والأنفال ليث يخوض السير نحو عدوه شوقا وشوق الباذلين نزال ألقى الثقال وراح يركم صهوة والزاد فيها أسهم ونبال فأخيبت بعدكم زلزال وتصدعت لفراقكم أجبال والله يا رمز الفداء تحية أو هل يصمو المدح فيك مقالها يسقي العداة بحنظل مر إلى أن سال عزا نرجس هطال حقا على التاريخ يكتب للورى من صلب راف الله أتى الأبطال حقا على التاريخ يكتب أنه أسد هزبر ضيغم رئبال